أنا اختديت بسلفنا ابن مسعود، فقلت لك لو قرأته لوجدته. ألم تقرأ في قوله عليه السلام أولا من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بشوار من نار فليسوره بشوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها. ثم ألم تقرأ فيه حديث بنت هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إصبعها فتحا من ذهب أي خاتما، فضربها بعصية كانت في يده فانطلقت لتشكو أمرها إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما دخل الرسول على ابنته فوجد في يدها سلسلة من ذهب، فقال عليه السلام يا فاطمة أتريدين أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار وعزمها عزما شديدا وخرج من عندها، فما كان منها إلا أنها انطلقت وباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا ثم أعتقته لله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار، ما قرأت هذا ولا هذا فضلا عن غيرهما من أحاديث، لقد قرأتها وأنت حين قرأت أحد رجلين، إما أنك فهمتها أو لم تفهمها وأحلاهما مر، ثم أنت بعد ذلك إن فهمتها فلم تقتنع بها، فماذا كان موقفك منها؟ فأنا أقول إما وإما، مثل يعني يمكن ويمكن، أخذ درس يمكن ويمكن، أيمكن أن قرأتها وفهمتها، ويمكن أنك قرأتها وما فهمتها، وأحسن الظن أن نقول فهمتها. حينئذ فهل أشكل عليك هذا حتى دفعك إلى السؤال؟ تفضل. مدرسين شريف هوني مشغولي بقى، قلت له في حديث الشيخ مصطفى الألباني يقول هذا الحديث كتاب اللي هو آداب الزكاة، قال لي أخطأت، أنت أخطأت معه بدليل ما قال لك، لا تنشر، قال أنه هذا الشيخ دلان استفرد بالحديث هذا يعني فرد، فبدأت وانت في ذلك التدار قال البس وعلينا على زمتي أنا على رأبته الله المستعان. أنت أخطأت لي لأنه كلنا بحاجة، وأنت يمكن تكون أحوج إلى أن نتعلم السياسة الشرعية، انت ما تقول له الشيخ الألباني، لانه الشيخ الألباني مغضوب عليه عند هؤلاء الناس. لكن انت ما لك عارف شو علاقة الألباني مع الناس، شو علاقة الناس مع الألباني. المهم انك تقول له شو رأيك بالحديث الفلاني والحديث الفلاني، ما تجيب ذكر الألباني مطلقا. وعلى قولة بعض السوريين ما تجيب ذكر طاول. طاول ليه؟ لأن الناس اليوم إلا من عصم الله وقليل ما هم لا يعرفون الحق إلا بالرجال، عكس ما يقول الرجال الفحول. اعرف الحق تعرف الرجال. الناس اليوم يعرفون الحق إذا قلت له فلان المفتي، يقول هيك خلاص مفتي، خاصة النساء مساكين، إنه هذا المفتي لو ما كان عالم ما كانوا نصبوه في مكانه. ما بيعرفوا النساء بل الرجال. ما يعلمون اليوم أن المفتين إذا كانوا حقيقة علماء، الحكام ما يكلون إليهم منصب الإفتاء كفرد عالم، وإنما يضمون في لجنة في دائرة فتوى. مشان إيش؟ مشان يدوبلوا عليه، مشان يدوبلوا عليه. إذا أفتى بفتوى تخالف الحاكم بداولهم كم واحد من الحاشية من دائرة، يأخذوا الفتوى بالتصويت. ويمكن المشكلة اللي وقعت في السعودية أخذت بهذا الطريق. وإن كان المفتي معروف أنه رجل هين لين لكن مو بالحق بالباطل، بحطوا لك يا مفتي الأنام ولو كان من أجل الناس. شان إيش؟ شان يستصدروا منه فتاوى تؤيد هذا الواقع. وتسمعون اليوم فتاوى كثيرة تؤكد هذا الانحراف في الكبار من الرجالات المفتين وغيرهم، فالذين أباحوا الربا القليل والذين أباحوا الربا الكثير باسم المرابحة اللي فهمت الحيلة فيها في أول الجلسة وما العهد عنك ببعيد، كل هؤلاء من النوعية هذه. لذلك فأنت كل الحاضرين يجب أن يتعلموا من الشرع السياسي في طرح الأسئلة. فكنت أستحب أن تفعل كما فعل بعض الأذكياء كما قيل لي في دمشق. كان هناك بعض المشايخ المتعصبين للمذهب الحنفي وضد شيخ الإسلام ابن تيمية، كما تعلمون لا يزال كثير من الناس خاصة الصوفية منهم هم من ألد الأعداء للإسلام الصحيح الذي كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدعو إليه. فكان يمكن قبل 50 سنة أو النواحي بعض العلماء الفقهاء في دمشق من البارزين كان دائما يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية في دروسه. فأحد الطلبة ممن كان عنده نباهة وكياسة وفطنة وبعض المعرفة بقدر ابن تيمية أخذ كتابا لابن تيمية ورفع الغلاف الورقة الأولى المكتوب عليها تأليف فلان، وقدموا للشيخ بعد الدرس. قال له يا فضيلة الشيخ أنا وقع تحت يدي هذا الكتاب ونحن ما نستغني عن علمكم وما نقرأ إلا بموافقتكم. فبدنا نشوف شو رأيك في الكتاب، نقرأه ولا ما نقرأه؟ قال له سأدرسه إن شاء الله. ثاني يوم أو ثاني درس قدم الجواب أنه هذا ما شاء الله كتاب رجل عالم جليل، وهذا يجب أن يقرأ ويستفاد منه إلى آخره. كان هذاك محضر الورقة لزقها بالكتاب، قال له هذا تأليف شيخ الإسلام، قال له لا هذا ما بيمضى، هذا رجل ضال زائر كذا إلى آخره. مغير كلامه في مجلس واحد. ليه؟ لأنه ما يعرف الحق هو إلا بالرجال. فلما عرف أن هذا كتاب لابن تيمية صار هذا كتاب حقير. قبل ما يعرف لابن تيمية فهو كتاب جليل وعظيم. فأنت بارك الله فيك لازم تسأله هذا الحديث من أحبه، حديث بنت هبيرة، حديث صحيح؟ وشو شو يعطي جواب؟ أما تسأله تاجه رأسا تسأله الألباني كذا راح يعطيك ذاك الجواب. لماذا صنع الذهب؟ ليش صنعوه؟ ما شاء الله. قال له السبب اللي صنعوا الخمر. لماذا صنعوا الخمر؟ يعني يشربوه. لكن من اللي يشربه؟ أهل التقوى أم أهل الضلال؟ نعم يا أبو أحمد. بعدها مع محمد عادل الشيخ كوفي كان مثل الحسيني كان مستلم مناصب عنده أستاذ في الأوقاف. جابوا كتاب للشيخ محمد عبد الوهاب ورفع الجلد أيضا نفس الطريقة. وسألوا عن الكتاب هذا وأثنى عليه كلام طيب. فقال له هذا الكتاب للشيخ محمد عبد الوهاب وقال أنه وهابي. نفس الطريقة سبحان الله يعني. نعم. وهذه كان عندنا في الجامعة في طالب اسمه عبد الكريم كان معي في الشريعة، هو تلميذ لحاتم البغدادي، وكنا دائما احنا يعني مجموعة من الصوفيين كنا واحد كنا دائما نتناقش، فكنت يعني أحضر له أدلة من الأحاديث وكذا. فيوم قال بدي أشوف أنا الأدلة هذه، قلت له ماشي الحال. اشترط إنه ما يكون الكتاب بس لابن تيمية. فهذا سبحان الله عندهم يعني يلقنوهم إياها أن كتاب فلان وكتاب فلان بغض النظر في الفتوى مجرد الاسم فقط يعترضون ما يقبل منه أبدا، رغم أنه قد يكون داخل آيات وأحاديث. الله أكبر. الله أكبر. أنت منتبه أن الذهب المذكور في آداب الضيافة بالنسبة للنساء إنما هو الذهب المحلق وليس عموم الذهب. انتبه للنقطة هاي. الذهب مباح للنساء دون الرجال، لكن الذهب المباح للنساء هو ما ليس طوقا وسوارا وخاتما. فإذا كان الفكرة عندك واضحة فالأدلة موجودة والحمد لله. نعم هذا الجزاء. نعم أنا بسكر. نعم نعم سمحت يا شيخ. تفضل. لدي يا شيخ مكتبة إسلامية، فأحيانا في بعض التفاصيل زي تفسير السيوط وبعض التفاسير اللي فيها الأشعريات، فهل يجوز لنا يا شيخ بيعها أم لا؟ يجوز بيعها لأن العبرة بما يغلب عليها. أودي يا شيخ بالنسبة للحديث هذا، هناك حديث رواه ابن حبان يقول على رسول عليه الصلاة والسلام أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصلي وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة له، فإنها زكاة. هذا هو الحديث يا شيخ، هل هذا صحيح أم لا؟ لا ليس بالصحيح. ليس صحيحا؟ لا. هل هو ضعيف أم موضوع يا شيخ؟ بين ذلك لا أستحضر الآن، إذا بهمك بتراجع لي غدا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك من أي استسقاء؟ يعني بدهم يخرجوا يستسقوا ولا في المسجد؟ في المسجد. إيه؟ يخرجوا نعم. الجواب ذلك مبلغه من العلم بس. لا ما معروف الاستسقاء بيكون الخروج وتجمع خاشعين لله عز وجل، وليس بالابتداع في الدين واتخاذ أمور شعار خاص لحزب معين. الكلام في هذا طويل بين والحر ثقيل إشارة وتغني عن صريح العبارة. نعم. الله أنا إذا فهم سؤالك ففيه خطورة، لكن لعله هو مقصود. أولا هل تعني بأنه كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين سيخرجون معهم هم مبتدعة ولا يمكن أن يكون فيهم رجل غير مبتدع؟ فإذا كيف صورت هذه السؤال؟ يا أخي بيجوز يخرج ناس من السبيلين القلوم يخرجوا معه يسقون به كما قال عليه السلام العلي الصحيح، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. يا أفلستوا أحسبكم. نعم. الكنيسة خرجت وصلوا وقالت خلاص نعم، فبقول مطر نزل تاريخ قالت بصريت هو ما ينزل مطر أنت في عندنا واعظ قال كان يدعي لما وزارة الأوقاف طلبت من الناس يقوم بعمل صلاة الاستسقاء كانوا يقول يا رب ما تنزل مطر، بس أنا بقول ليش حرام الدعاء تدعي يعني أنت بالطريقة. قال له تفكر خياله على الفقير والمفاجئ الصالح والنطر هذا في جهنم. شوف على ذكر الصوفية، في أحد الصوفيين بحكي لي يعني ما يريدون أنه الشيخ ناصر يقول يضاعف الحديث ويضرب أنه يضع يعني يرجع الحديث أو يصحح أو يضعفه. يعني نحن لنا اتصال مع الله سبحانه وتعالى مع رسول الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأله عن الحديث فيقول لنا إذا كان موضوعا أو صحيحا. فمثل هذا الشخص يعني الذي يعني يدعي مثل هذه الأمور ويدعي أمور ما هي يعني أعظم من ذلك الأمور قطعية، فهل نستطيع تكفيره أو أقل ما يمكن زندقته؟ إذا كان إذا كان يعني صاحيا على نفسه فلا شك هو الإلحاد، أما إذا كان غافلا عن نفسه مجنونا فالحكم مرفوع عنه ويتكلم. شيخ هو بيحكي يعني لا يبلغ الإنسان الحقيقة حتى يشهد له أنه صديق وأنه زنديق، فلو أحد اتهمه يعني بالزندقة هل هذا جائز؟ على كل حال نحن نعتقد يا أخي أن هذا الرجل يجب أن نصبر عليه مدة، لأنه الظاهر أنه شبه له، وبلغني بأنه يقول بأن بعض بناته يعلمون الغيب. هذا لما يقول الكلام هذا معناه انه مصطول، بيقولوا باللغه السوريه بتقولوا انتوا في هذا مصطول، بتقولوا مصطول هذا القلم عنه مرفوع، وان هذا امر سيء جدا. في داعي انه ما يعني الله سبحانه وتعالى اللوش المحفوظ موضوع كل انسان ويدعي انه هو الله سبحانه وتعالى تثبت من مثل هذه الكلمات أولا، ثم اتخاذ موقف تجاهه، لأنه لا يجوز سكوت عنه. شيخ أنا سمعت من دنيا نعم أنا سمعت أن تلميذه يعتبر لي القصة بعد حل بركة عليك. يعني عند الشباب حلت هي. المسجد أمر حلت صرت ولي. سألت هذا الرجل نفسه بحوالي 14، قلت له بلغني أنك تقول اللهم احشرني مع ابن عربي، فأنا أستبعد أن يصدر هذا منك، لكن باب التثبت يعني. قال لا تستبعد، نعم اللهم احشرني مع ابن عربي، أنتم قد عمي على قلوبكم ما بتعرفوا كلام هؤلاء الأولياء الربانيين اللي وصلوا لدرجة الإحسان، اللي كلامهم إلى ظاهر وباطن، كلامهم أنتم تفهموا شكل، لكن هم لهم رموز واصطلاحات وأشياء خاصة لا تظهر إلا عند أهل الكشف وعند كذا، بدل طبعا اصطلاحات الصوفية ورموزهم العيادة بالله. الله يهديه والسلام. إذا كنت تذكر قول العالم الشاعر، ولا أقول الشاعر العالم لأن هذا لا وجود له، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا الرجل كان له سعي محمود في نشر الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة، وكان متحمسا لها إلى درجة أنه يقتدي بأحد الدعاة إليها، حتى أنه كان يقلده في كل حركاته ولو كانت حركة غير مقصود منه، وكان يقول أو قال في مناسبة ما لو كان عنده ابنة أو بنت تصلح له لزوجها إياه، وهو من باب التعريف الآن بعد ما عرفنا المستثنيات من الغيبة القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف. التعريف من أجل التحذير، وهذا من جملة الستة المحذرين. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. فهنا اجتمع وتوفر سببان اثنان شرعيان في إعلان عن هذا الإنسان، وليس ذلك بغيبة حتى بالنسبة إليه، لأنه سيعتبر ذلك دعاية له. أقول هو أحمد عطية، أنا ما تعرف غيره يا أبو أحمد. هكذا مما يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سبب هذا الحديث أن بعض نسائه عليه الصلاة والسلام كانوا يسمعونه كثيرا ما يقول: اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فيقال له: نراك يا رسول الله تكثر من هذا القول. فيقول: نعم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك نحن ننصح كل مسلم أن يلتزم الدعاء بهذا الكلام المأثور عن الرسول عليه السلام، فيقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. والحديث الآخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك لهذا وذاك يجب أن نسأل الله عز وجل حسن الختام بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. المريض يقال له لا بأس طهور إن شاء الله. نعم. طيب، يعني واحد مثلا جرح صغير، مرضى صغير مرشح، الطلعة على الناس هذه تجوز الكلمة؟ سواء قلت الطلعة النازلة أو الطلعة دون نازلة أو نازلة دون طلعة، لا عليك. المهم أن يكون مريضا، فإذا عرفته مريضا قلت له ما ذكرت، وإلا فلا. نعم، يعني الرشح مرض يعتبر الشغلات الصغيرة هذه؟ أنا لا، لست في هذا الصدد. طبيبا في هذه الأمور؟ أي نعم. السؤال الثاني فينا. نعم. بالنسبة لصلاة النبي في دعاء القنوت وردت، أليس كذلك؟ عن السلف. نعم. ومن كان سلفيا مثلنا، نعم، عمل مثل عملنا. نعم. نعم. المأموم شو بيحكي؟ مثل ما بيحكي إمامه. يعني إذا الإمام صلى على النبي صلى على النبي. أيوة. طيب، جزاكم الله خير. وإياك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ولا شرط أمين. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن بمعنى السؤال؟ تفضل. متى تجهر؟ تعرفوا أنت الصلاة الجهرية؟ نعم، متى إيش؟ تجهر المرأة بالصلاة الجهرية إذا كانت خالية أو بينها وبين محارمها. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انت عرفته؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أخي عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن. مين الشيخ عبد الرحمن؟ طيب أسف الشيخ محمد نصر الدين ها؟ أيوة الشيخ محمد. كيف حالك أخي؟ شيخنا لأنه جاوزت 70. أه؟ أنا شيخ فعلا لأني جاوزت 70. طيب أنا أسف قبل تخبط بالكلام أسف. تفضل. نرجو المعذرة. لا لا لا. تفضل. جزاكم الله خير. وياك. هل يجوز الصلاة خلف المبتدع وإن كان يجهر حملاته؟ ما دمت تحكم عليه بأنه مسلم تجوز الصلاة خلفه. أيوة. كان يفعل البدعة. نعم. وإن كان يفعل البدعة. الله يهديك. فلما توصفه مبتدع معناه لا يفعل البدعة. نعم. يعني إيه؟ للأسف شديد أنا خاف أنا جواب السؤال. طيب سؤال آخر بمجدك الخير. تفضل. أحد المساجد تبين لنا أنه الأرض التي يقيم على المسجد مسروقة. الصلاة صحيحة ولكن إذا تيسر المسلم أن يصلي في أرض مسجد غير مسروقة فذلك هو الأفضل عند الله تبارك وتعالى. أما الصلاة الصحيحة خلافا لبعض المذاهب التي تبطل الصلاة في الأرض المغصوبة. طيب جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بخير يا أخي. أرجو الله أن يجعل لنا وإياكم بخير. اللهم آمين. يا رب العالمين. في بعض الأسئلة معظمها تتعلق بالعقيدة. تفضل. السؤال الأول هل يجوز تسمية السبابة بهذا الاسم حيث أن التسمية جاءت من الجاهلية؟ نعم. لأنهم كانوا يستخدمونها بالشكل. إيه نعم. وحيث الآن تستخدم أحيانا للتشهد. نعم. نعم. أما الجواز فيجوز. نعم. أما الأفضل فلا. آه. إيه نعم. هذا الجواب. طيب هل يجوز أن نقول أن الله موجود؟ يجوز نعم لكن ليس من أسمائه موجود. نعم. من أجل التعبير عن المقصود يجوز. نعم. لكنه لا يوصف لأنه ليس اسم علم له تعالى. نعم. أي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. في سؤال أخير. تفضل. أيهما أصح بالنسبة للأسماء والصفات كلمة التشبيه أم التمثيل؟ أن أسماء الله سبحانه وتعالى نصف الله سبحانه وتعالى بدون تشبيه أو بدون تمثيل أيها أفضل؟ الأفضل ما وافق القرآن وهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أي نعم. ولو استخدمنا التشبيه ما في مانع ولكن الأفضل التمثيل. أي نعم. بارك الله فيكم شيخ. فيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث شيخنا احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. يعني هذا كان ثم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا يخلو مدام في أعزيز موضوع السلام عليكم. إذا كان ما عندك مانع في أمر استشاري أهلا وسهلا. أحبك الله وأنشأك نشأة إسلامية وجعلك شابا نشأ في طاعة الله. قل آمين. لا لكن الظاهر أن الرجل هذه مشكلة يجب أن نعرف الرجل يعني يخطب ولا يجاب لا يجاب طيب يضع شروطا لابد ولا شيء لو ولا شيء ما في شروط يعني لو قدمت إليه لو قدمت إليه عجوز شمطاء يوافق عليها أي أول شرط لا بد يا أخي ما يكون في شروطنا شايف شلون يتنازل عن بعض الشروط هذا هو العلاج يعني ائتمارا يقول عليه السلام تنكح المرأة لأربع بمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين بس عرفت الله وأنا أعتقد أنه إذا قنع بهذا الشرط الوحيد ذات الدين أن الله عز وجل يكتب له نصيبا جيدا لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا تصور مسلما يبتغي وجه الله في عمل ما ثم ربنا يضع بينه وبينه سد القرنين لا تصور هذا إن تصورت أنت أو غيرك هذا فمعنى ذلك أنك نسبت ربك إلى الظلم وما ربك بظلام للعبيد فهكذا الذي ظننته هو الواقع أنه يشترط شروطا ولذلك توفر هذه الشروط كلها صعب فلا بد أن يتنازل عن شيء منها ما دام لا يخالف فشرطه ضد الجمال وهاتوا الجمال شيء نسبي يمكن مثلا هو بده اياها تكون مثلا عيناها سود وشعرها اسود نعم ما عم يسالك اما اقول لك يمكن ضرب مثال يعني هو بفتش ما بيلاقي مثلا فتاه شعرها مش اسود فاحم كستناوي مثلا ما بيعجبه أو بده واحدة مثلا تكون شقرة وشعرها ذهبي ما بتلاقي خاصة بهذه البلاد لازم يروح على أوروبا وإلى آخره إذا وصيتي إله ما دام أنت سائل عنه إنه يتقي الله عز وجل بس وأنا ضامن أنه يصل إلى هدفه المنشود يلا خلينا أذن ونصلي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.